الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد. فلازلنا مع درس الضمير، وكنا تكلمنا في المرة الفائتة عن الضمير وأقسام الضمير، وأنه ينقسم إلى بارز ومستتر، وأن البارز ينقسم إلى متصل ومنفصل، وأن المستتر ينقسم إلى مستتر جوازا ومستتر وجوب. وقلنا طبعا أن البارز المنفصل ينقسم لقسمين، أو المتصل ينقسم لثلاث أقسام: في موضع رفع فقط، أو في موضع نصب وجر، أو في موضع رفع ونصب وجر، وأن المنفصل ينقسم إلى قسمين: في موضع رفع فقط، أو في موضع نصب فقط. القاعدة التي بعد ذلك تقول: القاعدة التي بعد ذلك شيخ سيد تقول أنه إذا أمكن أن يؤتى بالضمير المتصل فلا يؤتى بالضمير المنفصل. نقول الضمير ينقسم إلى قسمين، منها ما يكون متصل ومنها ما يكون منفصل. فالقاعدة تقول إذا تأتى أن يؤتى بالضمير المتصل، لأن هذا هو الأصل، فلا يؤتى بالضمير المنفصل. فلا يؤتى بالضمير الايه؟ المنفصل. لماذا؟ لأن أصل وضع الضمائر على الاختصار، لأن أصل وضع الضمائر على الاختصار، فلا يصرف إلى الضمير المنفصل إذا أمكن أن يؤتى بالمتصل. ولكن في بعض الحالات لا يمكن أن يؤتى بالضمير المتصل، بل يتحتم عليك أن تأتي بالضمير المنفصل. فالقاعدة إجمالا تقول إذا تأتى أن يجيء المتصل فلا ينبغي لك أن تأتي بالمنفصل، ولكن هناك بعض الحالات لا تستطيع أن تأتي فيها بالمتصل، بل ليس أمامك خيار إلا أن تأتي بالمنفصل. من هذه الحالات أن يكون الضمير محصورا بإنما، أن يكون الضمير محصورا بإنما، كما قال تعالى: إنما أنت منذر ولكل قوم هاد. إنما أنت، يبقى أنت مبتدأ مقدم وجوبا لأداة الحصر. إنما أنت، يبقى أنت مبتدأ مقدم وجوبا ومنذر خبر، وإنما أداة حصر وقصر. فلما وقعت إنما ووقع بعدها ضمير محصور بها، فلا يمكن لك حينها أن تأتي بالمتصل، بل يتعين عليك أن تأتي بالإيه؟ بالمنفصل. رقم 2، إذا تقدم الضمير على عامله، إذا تقدم الضمير على عامله لعدة أغراض، منها إفادة الحصر والقصر كذلك، كما في قوله تعالى: إياك نعبد وإياك نستعين. الأصل نعبدك ونستعينك، الأصل نعبدك ونستعينك، ولكن قدم المفعول به لإفادة الحصر والقصر، أي لا نعبد إلا إياك ولا نستعين إلا إياك. يبقى إياك نعبد وإياك نستعين، هنا قدم الضمير على العامل، فلا يمكن أن تأتي حينها بالإيه؟ بالمتصل، بل ينبغي أن تأتي بالمنفصل كما جاء. كذلك إذا وقع الضمير بعد إلا كذلك لا يأتي الضمير المتصل بعد إلا، إلا طبعا في الضرورة الشعرية. ولكن في الاختيار لا يأتي الضمير المتصل بعد إلا، إنما يأتي بعد إلا الضمير الايه المنفصل. قال تعالى: أمر ألا تعبدوا إلا إياه. أمر ألا تعبدوا إلا، يبقى إلا أداة استثناء، يبقى يقع بعدها الضمير منفصل. كذلك أن يفصل أو أن يفصل بين الضمير وبين عامله، أن يفصل بين الضمير وبين عامله، فإذا فصل بينهما لا يأتي المتصل إنما يأتي المنفصل. قال تعالى: يخرجون الرسول وإياكم، يخرجون الرسول وإياكم. لو جاء المتصل لتقدم، فلقيل يخرجونكم والرسول، لقيل يخرجينكم والرسول، ولكن لما فصل بين الضمير اللي هو إياكم وبين العامل اللي هو يخرجون، خلاص ففصل بين الضمير وبين عامله، فيؤتى حينها بالضمير المنفصل ولا يأتي المتصل. خلاص، يخرجون الرسول وإياكم. كذلك إذا كان العامل في الضمير حرف نفي، إذا كان العامل في الضمير حرف نفي، كما النافية التي تعمل، ما النافية الحجازية التي تعمل عمل كان، فيترفع المبتدأ وتنصب الخبر عند الحجازيين. قال تعالى: ما هن أمهاتهم، ما هن أمهاتهم، وهن ضمير منفصل، وجيء بالمنفصل لأنه العامل فيه هو حرف النفي ما. وكذلك إذا كان العامل في الضمير معنوي كالابتداء، إذا كان العامل في الضمير معنويا كما إذا كان العامل مبتدأ أو الابتداء، يعني إذا وقع الضمير مبتدأ، فإذا وقع الضمير مبتدأ يكون منفصلا. لماذا يكون منفصلا؟ لأن العامل فيه معنوي، أنت ومالك لأبيك، أنت ومالك لأبيك، فوقع الضمير المنفصل أنت مبتدأ، والعامل في المبتدأ هو الابتداء وهو عامل معنوي. لبعض الحالات التي يؤتى فيها بالضمير المنفصل ولا يؤتى فيها بالضمير الايه المتصل. مسألة الضمائر وقوة الضمائر، طبعا الضمائر ليست في قوة واحدة، الضمائر ليست في قوة واحدة. لماذا؟ الضمير ينقسم إلى ثلاثة أقسام: ضمير متكلم، ثم ضمير مخاطب، ثم ضمير غائب، ثم ضمير غائب. أقوى الضمائر ضمير المتكلم، يليه في القوة ضمير المخاطب، يليه ضمير الغائب. خلاص، فإذا اجتمعت هذه الضمائر أو اجتمع اثنان منهما يقدم القوي، يقدم الايه يقدم القوي. فمثلا اذا اجتمع ضمير متكلم مع ضمير مخاطب يقدم الضمير المتكلم، زي ايه؟ زي اعطيتك، أعطيتك، يبقى أعطيت هنا ضمير متكلم اهو التاء، يبقى ليه رقم واحد؟ لأنه أقوى. ثم يثنى بالمخاطب لأنه يليف القوة. طيب إذا جاء معهما ضمير غائب يجعل في الثالث، رقم ثلاثة. الدرهم أعطيتكه، ما ينفعش أقول أعطيتهك، فعش أقول أعطيتهك، أعطيتهك أقدم الغائب على المخاطب، ما ينفعش. إنما الضمائر تأتي في القوة، يأتي المتكلم ثم المخاطب ثم الغائب، المتكلم ثم المخاطب ثم الغائب. طيب هذه مسألة. بقية المسألة الأولى، إذا اجتمع مش معك منديل، مش جوه منديل، خلاص خلاص لا خلاص. احنا بنقول يا شيخ سيد ان في اختيار لا يجيء المنفصل اذا تاتى ان يجيء المتصل، اذا امكن ان يؤتى بالضمير المتصل فلا يؤتى بالمنفصل. هنا استثنى مسالتين، هنا استثنى مسالتين. قال أن يكون الضمير ثاني ضميرين أولهما أعرف من الثاني وليس مرفوعا نحو سلنيه وخلتكه، يجوز أن تقول فيهما سلني إياه وخلتك إياه. صلى النبي شيخ سيد. العامل، عشان نلخص المسألة دي تلخيص مفيد، العامل في الضمير إما أن يكون غير ناسخ وإما أن يكون ناسخ. ماشي، إما أن يكون العامل غير ناسخ، خلاص، زي إيه؟ زي أعطيت، ماشي، وزي ألبست، وإما أن يكون ناسخ زي كان وظن وخلت. ماشي، احنا بنقول ايه؟ بنقول ان يكون الضمير رقم اثنين ثاني ضميرين، الاول اعرف من الثاني. ليه؟ لان الاول هيبقى هو ضمير المتكلم مثلا، خلاص، والثاني ليس مرفوع، والثاني ليس مرفوع. قال لك أن يكون الضمير ثاني ضميرين أولهما أعرف من الثاني وليس مرفوعا يجوز أن تقول فيهما سلني إياه وخلتك إياه. بنقول إيه؟ مش إحنا بنقول إذا تقدمت عدة ضمائر يقدم الأقوى ثم الذي بعده؟ فلو أنا قلت الدرهم أعطيتك هو، خلاص أنا بقول لك إذا استطعت أن تأتي بالضمير المتصل فلا تأتي بالضمير المنفصل. وهنا أنا عرفت أجيب الضمير المتصل ولا لا؟ اللي هو الهاء، فقلت أعطيتكه. قال لك يستثنى من هذه القاعدة مثل هذا المثال، أن يكون الضمير ثاني ضميرين، والأول أعرف من الثاني وليس مرفوعا، وليس مرفوعا، يعني هذا ليس مرفوعا، مش مرفوع لأنه في محل نصب. يجوز في هذا الضمير الوصل والفصل، مع أنه كنت بقول لك من شوية أنك إذا استطعت أن تأتي بالمتصل فلا تأتي بالمنفصل، إنما هنا أنت عرفت تجيب المتصل وكذلك يجوز لك أن تأتي بالمنفصل. فتقول كما في هذا المثال: الدرهم أعطيتكه وأعطيتك إياه بالانفصال. فهمت الصورة؟ يبقى الثاني الضمير ثاني ضميرين، الأول أعرف من الثاني تمام لأن ده مخاطب وده غائب، والمخاطب أعرف، وليس مرفوعا لأنه مش مرفوع إنما منصوب. يجوز لك في الثاني أن تأتي به متصلا وأن تأتي به منفصلا، وأيهما أرجح؟ أيهما أرجح وأيهما أقوى؟ إذا كان غير ناسخ، إذا كان غير ناسخ فالأرجح الوصل، إذا كان غير ناسخ فالأرجح الوصل. وعلى كل اختار كذلك ابن مالك أنه إذا كان ناسخ فالأرجح الوصل، يعني ابن مالك ومن تبعه يرجحون الوصل مطلقا، يرجحون الوصل إذا كان الفعل غير ناسخ وإذا كان ناسخ. سيبويه والجمهور يقولون إذا كان الفعل ناسخ فالأرجح الفصل، وعلى كل فقد جاء هذا كثير وهذا كثير، يعني جاء الوصل وجاء الفصل، غير أنه لم يرد في القرآن إلا الوصل في الحالتين، سواء كان ناسخ أو كان أو كان غير ناسخ. قال تعالى: فعميت عليكم أنلزمكموها، أنلزمكموها، ما قالش أنلزمكم إياها، إنما قال أنلزمكموها بالوصل. وقال: إن يسألكموها، ولم يقل إن يسألكم إياها. وقال تعالى: فسيكفيكهم الله، ما قالش فسيكفيك إياهم. وكذلك ورد في السنة الناسخ في قول النبي عليه الصلاة والسلام لعمر في شأن ابن صياد: إن يكنه فلن تسلط عليه، وإلا يكنه فلا خير لك في قتله. يبقى دوت ورد العام الناسخ وورد بالإيه؟ بالاتصال، وورد بالاتصال، وورد كذلك بغير الاتصال: إن الله ملككم إياهم، في شأن العبيد: إن الله ملككم إياهم ولو شاء لملكهم إياكم. يبقى احنا بنقول ايه؟ بنقول خلاصة هذه القاعدة أنه إذا كان الضمير الثاني ثاني ضميرين، الأول أعرف من الثاني وليس مرفوعا، فإنه يجوز في هذا الضمير الفصل والوصل. تقول: أعطيتكه وأعطيتك إياه، وأيهما أرجح؟ ابن مالك وابن الطراوة ومن معه رجح الوصل مطلقا، قال: كذاك خلتنيه واتصال، أختار غير اختار الانفصال. فابن مالك رجح الوصل في الجميع، ووافقه الشيخ محمد محي الدين في حاشيته على شرح ابن عقيل. وإن كان الشيخ محمد محي الدين نفسه في حاشيته على أوضح المسالك قال وقد جاء هذا كثير وقد جاء هذا كثير. فالموضوع إيه؟ الموضوع سهل، وكل منهم له علة، كل منهم له علة في الترجيح، كل منهم له علة في الآية في الترجيح. ففي باب الناسخ احنا عندنا اذا كان ناسخ هيبقى الضمير اللي احنا بنتكلم عنه هو هيقع الخبر، هيقع الايه؟ هيقع الخبر. تمام. سيبوي والجمهور يقولون الاصل في الخبر الانفصال، نظروا اليه من ناحية انه خبر، فمن ناحية انه خبر فالاصل في الخبر الانفصال. ابن مالك ومن معه نظروا إليه على أنه ضمير، والأصل في الضمير الاتصال. فلما ابن مالك ومن معه نظروا إليه كونه ضمير قالوا الأصل في الضمير الاتصال، فرجحوا أنه متصل، الأرجح أنه متصل. وسيبويه ومن معه لما رأوا أن الأصل فيه أنه خبر والأصل في الخبر الانفصال، فرجحوا في هذا الضمير الانفصال. خلاص. يبقى الصديق ظننتكه، ظننتكه بالاتصال وهو أقوى وأرجح عند ابن مالك. الصديق ظننتك إياه بالانفصال على رأي سيبوي. ونقول ورد هذا وورد هذا. خلاص. وهذا إذا كان العامل في الضمير فعلا عامة. طب إذا كان العامل في الضمير اسم فالأرجح فيه الانفصال، فالأرجح فيه الانفصال. تمام. يبقى بنقول العامل في الضمير إما أن يكون فاعل غير ناسخ، يبقى برضه هيبقى إيه؟ الاتصال. إذا كان ناسخ ابن مالك ومن معه يرجح الاتصال، إذا كان غير ناسخ إيه؟ إذا كان ناسخ فابن مالك ومن معه يرجح الاتصال، وسيبويه ومن معه يرجح الإيه؟ الانفصال. وكل منهما له وجهة، وكل منهما له وجهة. وإن كنا نقول قد ورد هذا عن العرب وورد هذا عن الايه؟ عن العرب، وورد هذا كثير وورد هذا كثير، غير انه لم يرد في القران الا الاتصال، غير انه لم يرد في القران الا الايه؟ الا الاتصال. يبقى كده ايه؟ تكلمنا عن مساله اتصال الضمير وانفصال الضمير، وكان الضمير هو القسم الاول من اقسام المعارف. النوع الثاني من انواع المعارف قال ثم العلم، وهو إما شخصي كزيد أو جنسي كأسامة، وإما اسم كما مثلنا أو لقب كزين العابدين وقفة، أو كنية كأبي عمرو وأم كلثوم. قال ويؤخر اللقب عن الاسم تابعا له مطلقا أو مخفوضا بإضافته إن أفردا كسعيد كرزن. نقول الثاني من أنواع المعارف العلم. العلم وهو اسم دل على مسماه مطلقا، اسم دل على مسماه مطلقا. قال ابن مالك اسم يسم اسم يعين المسمى مطلقا علمه كجعفر وخرنقة. والعلم هو ما دل على مسماه سواء كان مسمى أي شيء، فقد يكون علما على قبيلة، وقد يكون علما على فرس، وقد يكون علما على إنسان، وقد يكون علما على بلد، وقد يكون علما حتى على جماد من الجمادات. خلاص. ففي نحو لاحق هذا علم، على فرس القصواء علم، على ناقة البلقاء علم على فرس سيدنا سعد بن أبي وقاص، البتار علم على سيف، محمد علم على شخص، بعلبك علم على مدينة. يقول العلم هو الاسم الذي يعين مسماه، بحيث إذا أطلق هذا الاسم انصرف الذهن إلى ذلك المسمى ولا يحتاج إلى قرينة، ولا يحتاج يعني في تعيين مسماه إلى قرينة، بخلاف الضمائر فإنها تعين مسماها بقرينة التكلم أو الخطاب أو الغيبة أو الغيبة، وأسماء الإشارة تعين مسماها بقرينة الإشارة حسية أو معنوية، والأسماء الموصولة تعين مسماها عن طريق جملة الصلة. أما العلن فهو يعين مسماه مطلقا، يعين مسماه مطلقا. والعلم ينقسم إلى قسمين، علم شخص وعلم جنس. علم الشخص هو الذي يعين مسمى الشخص الفرد، كل أحد باسمه، كل أحد باسمه، هذا يسمى علم شخص، مثل محمد وزيد وعباس. إنما علم الجنس لا، علم الجنس يصدر على جنس كامل اشتركت بينهم عدة خصائص، بحيث أن كل بحيث إن كل فرد من أفراد هذا الجنس يصح أن تطلق عليه هذا الاسم. الأفراد المشتركة في ماهية مخصوصة كالأسد حيوان مفترس، تشترك كل أفراد الأسود في أنها مفترسة وذات مخلب وكذا وكذا، صح؟ فالأسود هذا جنس، جنس الحيوان المفترس اللي هو الأسد. كل نوع وكل فرد من أفراد هذا الجنس يصح أن تقول عليه أسامة. يبقى هل كل فرد من أفراد بني آدم ينفع تقول له محمد؟ لا، لأن محمد علم شخص يدل على شخص معين. إنما أسامة علم جنس، علم جنس. يبقى هو إيه؟ يبقى هو بين البنين، ابن عم النكرة وابن عم العلم. ابن عم النكرة من ناحية أنه يصدق على عدة أفراد، كل أسد يصح أن تقول عنه أسامة، فشابه النكرة لأن اسم شائع في جنس معين، تمام. وفي نفس الوقت شابه العلم لأنه تأتي منه الآية يصح أن يخبر به يعني في اللفظ، وأن يأتي منه الحال كما أنه يأتي الحال من العلم، ويصح أن يأتي العلم اللي هو طبعا معرفة، يعني يصح أن يأتي مبتدأ، بخلاف النكرة فلا يجوز الابتلاء بالنكرة إلا في عدة أحوال. فكان علم الجنس له علاقة بالنكرة من ناحية أنه يصدق على أفراد متعددة من ناحية المعنى، وله علاقة بالعلم اللي هو معرفة من ناحية أنه يجوز أن تنطبق عليه بعض المسائل والمباحث المتعلقة باللفظ. يبقى علم الشخص هو الاسم الذي يعين مسماه مطلقا، إنما علم الشخص إنما علم الجنس هو الذي لا يخص واحدا بعينه، لا يخص واحدا بعينه، إنما يطلق على أفراد كثيرة من جنس واحد. فكل فرد من أفراد الأسد يقال له أسامة، وكل فرد من أفراد الثعلب يقال له سعالة، وكل فرد من أفراد الذئب يقال له ذؤالة. خلاص؟ علم الجنس لا يخص واحدا معينا، لا يخص واحدا معينا، إنما يطلق على أفراد الجنس كله، يطلق على أفراد الجنس كله. فكل فرد من أفراد الأسد يقال له أسامة، وكذلك الثعلب يقال ثعالة، وكذلك الذئب يقال ذؤالة. إنما يجوز كذلك في باب علم الجنس أن تطلق الحقائق، يعني أن تطلق علم الجنس وتريد به الحقيقة، فتقول أسامة أشجع من ثعالة. أصلك إيه؟ تقصد أن الأسود أشجع من الثعالب، لا تقصد أسامة أسد معين ولا ثعالة ثعلب معين، إنما تطلق وتريد الحقيقة فتقول أسامة أشجع من ثعالة، أي أن هذا الجنس أشجع من هذا الجنس، حقيقة الأسود أشجع من حقيقة الثعالب. ولا يجوز لك أن تطلق هذا الاسم وتريد به فردا معينا وتختص هذا الاسم به. فما ينفعش يكون لو أنت شايفين أسد معين في حديقة الحيوان كان نايم كده وتعبان ومش قادر يتحرك، وأقول لك إيه أسامة كان كسولا، وإحنا قصدنا إن أسامة مين؟ أسد معين، إن وإنت عارفين إحنا بنتكلم على مين. ما ينفعش لا يجوز أن يختص هذا الاسم بإيه؟ بهذا الفرد بعينه، إنما هذا الاسم اللي هو علم الجنس يطلق على الجنس كله. تمام؟ يبقى العلم ينقسم لقسمين، علم جنس وعلم شخص. علم الشخص هو الذي يعين مسماه، علم الجنس هو الذي لا يطلق ولا يطلق ويراد به واحد معين، إنما يطلق على أفراد الجنس كله. تمام؟ ينقسم العلم إلى ثلاثة أقسام، من ناحية الإفراد والتركيب وعدم. ينقسم إلى مفرد مثل محمد وأحمد وعباس وخليل، وإلى مركب إضافي، مثل عبد الله وعبد الرحمن، وإلى مركب مزجي كبعل بك وحضر موت وبور سعيد وبور فؤاد، وإلى مركب إسنادي، وإلى مركب إسنادي وهو ما كان في الأصل جملة ثم سمي به بعد ذلك، وما كان في الأصل جملة ثم سمي به بعد ذلك، كشاب قرناها وتأبط شرا. حكم المفرد يعرب على حسب موقعه في الجملة، المفرد يعرب على حسب موقعه في الجملة. جاء محمد فاعل، رأيت محمدا مفعول به، مررت بمحمد مجرور بحرف الجر. طيب المركب الإضافي يعرب الجزء الأول على حسب موقعه في الجملة والثاني مضاف إليه دائما. تقول جاء عبد الله ورأيت عبد الله ومررت بعبد الله، يبقى المركب الإضافي الجزء الأول يعرب على حسب الإعراب وموقعه في الجملة، والجزء الثاني يعرب مضاف إليه دائما. المركب المزجي ينقسم إلى قسمين، مركب مزجي مختوم بويه، مركب مزجي غير مختوم بويه. فما كان غير مختوم بويه فإنه يمنع من الصرف، يمنع من الصرف للعلمية والتركيب المزجي على لغة، وعلى لغية أنه يبنى على الفتح. وإذا كان مختوم بويه كسيبويه فإنه يبنى على الكسر. طيب وما كان مركبا إسناديا نقل من التركيب الإسنادي إلى العلمية فإنه يحكى كما هو ويعرب بإعراب بحركات مقدرة. تقول جاء شاب قرناها ورأيت شاب قرناها ومررت بشاب قرناها. تمام؟ اللي هو ايه؟ اللي هو يقول لك حركة الحكاية. قول. الاسناد اذا تأبط شرا او شاب قرنها او كده، كان اصله جملة، كان اصله جملة. وكذلك ينقسم الى اسم وكنية ولقب، ولقب اسم وكنية ولقب، واسما اتى وكنية ولقب، واخرا ذا ان سواه صاحبا. وفي هذا تفصيل، ورجح الشيخ محمد محي الدين انه ما سمى به الوالدان ولدهما فهو الاسم، ما سمى به الوالدان ولدهما فهو الاسم. ثم بعد ذلك ما ابتدأ بأب أو أم فهو الكنية، وما أشعر بمدح أو ذم فهو اللقب، وما أشعر بمدح أو ذم فهو اللقب. طيب، وما حكم اجتماع هذه الأقسام؟ قال إذا اجتمع الاسم مع اللقب وجب في الأفصح تقديم الاسم وتأخير اللقب، تقديم الاسم وتأخير اللقب. خلاص. قالوا ولكن إذا كان اللقب أشهر يجوز لك تقديم اللقب على الاسم أو على الكنية. خلاص. كما في قوله تعالى إنما المسيح عيسى بن مريم رسول الله، إنما المسيح عيسى بن مريم رسول الله، فهنا المسيح هنا لقب، وقدم اللقب على الاسم، مع إن الأصل أن الاسم هو الذي يتقدم. لماذا؟ لأن اللقب هنا أشهر. تمام. ثم بعد ذلك يا ابن انت وهو، يا ابن انت وهو بنسجل الدرس يا حبيبي. ثم بعد ذلك ما حكم إعراب هذه الأشياء إذا اجتمعت، إذا اجتمع اللقب مع الكنية؟ أو سنة. قال وإذا اجتمع الاسم مع اللقب وجب في الأفصح تقديم الاسم وتأخير اللقب. وإن قلنا وإيه؟ وإذا كان اللقب أشهر فيجوز أن يقدم. قال تعالى إنما المسيح عيسى بن مريم رسول الله. قال ثم قد يكون الاسم واللقب مفردين، مثل سعيد كرز، وقد يكونا مضافين كعبد الله زين العابدين، وقد يكون الأول مفرد والثاني مضاف كسعيد زين العابدين، وقد يكون الأول مضاف والثاني مفرد كعبد الله كرز. عندك ثلاث حالات اللي هم ما لم يكونا مفردين، ما حكمهما إذا كانوا غير مفردين، سواء كان الاثنين مضافين أو الأول مضاف والثاني مفرد، أو الأول مفرد والثاني مضاف، يتبع الأول للثاني على أنه بدل أو عطف بيان. يبقى إذا اجتمع الاسم مع اللقب وكان مضافين، أو كان الأول مفرد والثاني مضاف، أو كان الأول مضاف والثاني مفرد، أتبع الثاني للأول على أنه بدل أو عطف بيان. طب لو الاثنين كانوا مفرد؟ اختلفت نظرة البصريين والكوفيين، فالكوفيون يقولون بالإتباع، والبصريون يقولون بالإضافة. قال ابن مالك: وإن يكون مفردين فأضف حتما، وإلا أتبع الذي ردف. قال: وإن كان مفردين كزيد قفة، كزيد قفة وسعيد كرز، فالكوفيون والزجاج يعني من البصريين يجيزون فيه وجهين: أحدهما إتباع اللقب للإسم يعني على أنه بدل أو عطف بيان، والثاني إضافة الإسم إلى اللقب، وجمهور البصريين يوجبون الإضافة. والصحيح الأول يعني أنه يجوز الوجهين، والإتباع أقيس من الإضافة. لماذا كان الإتباع أقيس؟ لأن هم واحد، هو سعيد، هو كرز، صح ولا لا؟ فهل يجوز أن يضاف الشيء إلى نفسه؟ هو ده. فلو قلت سعيد مضاف وكرز مضاف إليه، يبقى أنت أضفت الشيء إلى نفسه. فالإضافة تلزم عليك التأويل، لابد أن تؤول أحدهما بالاسم، أن تؤول أحدهما بالاسم والآخر بالمسمى. فالقول بالإضافة يلزم منه التأويل، والقول بالإتباع لا يلزم منه التأويل. فكان الإتباع إيه؟ أقيس. فكان الإتباع أقيس. ليه؟ لأنه لا يحتاج إلى تأويل ولا يحوج إليه، بعكس الإضافة فإنها تحوج إلى الإيه؟ تحوج إلى التأويل. خلاص. بقي من مباحث العلم حاجة اسمها العلم بالغلبة. العلم بالغلبة، وهو الاسم المحلى بأل الذي صار علما على مكان معين. زي ايه؟ زي المدينة. المدينة في الأصل تطلق على أي مدينة، صح؟ ولكن صار هذا علما بالغلبة على مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم. يبقى اسمه علم بالإيه؟ علم بالغلبة. لما يقول لك والله ده أنا جيت لسفرية المدينة، مع أن المدينة ممكن تبقى أي مدينة، ولكن صارت علما بالغلبة على مدينة من؟ رسول الله عليه الصلاة والسلام. الحاجة الثانية، الاسم العلم المحلى بأل التي تفيد لمح الصفة. عندنا بعض الأعلام كعباس وهمام وحارث وسعيد، هذا بأصلها علم، هي علم أصلا، صح ولا لا؟ ولكن قد تدخل عليها أل، هذه الأل تسمى لمح الصفة، اللي هو بالبلدي بنقول على إيه؟ اسم على مسمى. هو اسمه سعيد بس ممكن يكون حاله إن هو حزين، فأنا عايز أقول لك لا، هو اسمه سعيد وهو حالته إن هو إيه؟ يبقى أقول عليه السعيد. خلاص. كذلك حارث الحارث، همام الهمام، عباس العباس. يبقى قال هذه من ناحية أنها تفيد الاسم التعريف أو التنكير، لا هو أصلا معرفة بها أو من غيرها، إنما إيه شغلانتها؟ شغلانتها أنها تفيد لمح الصفة. يبقى العلم اسم يعين مسماه مطلقا، وهو ينقسم إلى قسمين: علم شخص وعلم جنس، وكذلك ينقسم إلى مفرد ومركب، والمركب مركب إضافي ومركب مزجي ومركب إسنادي، وينقسم كذلك إلى اسم وكنية ولقب، ويؤخر هذان إذا صحب الاسم، وقد يتقدم اللقب إذا كان أشهر، ثم إن كان غير مضافين، إن كان غير مفردين فيتبع الثاني للأول، وإن يكون مفردين فالكوفيون يقولون بالإضافة أو الإتباع، والبصريون يقولون بوجوب الإيه؟ بوجوب الإضافة. قال: والإتباع أقيس والإضافة أكثر. ثم بعد ذلك أسماء الإشارة من بقية المعارف، وهذا ما نتعرف إن شاء الله عليه في المرة القادمة. والسلام عليكم ورحمة الله.